إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن آنس بالله آنس به كل مستوحش، ومن آمن بالله أمن به كل خائف. والله تبارك وتعالى قد جعل قرة العين فيما هو له من صفات الجلال والكمال، فلا تقر العين إلا بجميل الصفات وحسن الشيات. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى في دعاء المؤمنين الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والرجل لا تقر عينه بامرأة لا تطيعه، والرجل لا تقر عينه بولد يعقه، والرجل لا تقر عينه بامرأة لا تكرم ضيفه، والرجل لا تقر عينه بولد لا يحسن إليه. فقرة العين إنما تكون لما للشيء من صفات حسنة ومن شيات فاضلة، والله تبارك وتعالى له أحسن الصفات وله أكمل الصفات. فأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته قد بلغت في الحسن منتهاه، وقد بلغت في الكمال منتهاه. والعبد لا يمكنه أن يحيط بالله تبارك وتعالى في ذاته، فذاته ليس كمثلها ذات، وصفاته ليس كمثلها صفات. وإذا أطلق المرء العنان لعقله في التفكير في الله تبارك وتعالى، فإن ذلك سيؤدي به إلى ضلال وإضلال. وقد نظر علماؤنا عليهم الرحمة في قواعد تكون مانعة وتكون عاصمة من الضلال في أسماء الله وصفاته، وقد تكلمنا قبل ذلك في القواعد التي ينبغي أن تقعد عند النظر في أسماء الله تبارك وتعالى. واليوم نبدأ في القواعد التي ينبغي أن تقعد في صفات الله تبارك وتعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فصفات الله لا يعتريها نقص، بل هي كاملة، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك من الصفات. وقد دل على كمال صفات الله دليل السمع والعقل والفطرة. ودليل السمع هو ما جاءنا عن طريق السمع مما جاء عن الله تبارك وتعالى أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما دليل السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى، أي أن الله تبارك وتعالى بين أن المثل السوء لا يكون له وإنما لخلقه، فله سبحانه المثل الأعلى. فهذا دليل السمع. فمن دليل السمع نعلم أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال، كما في قوله للذين يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني لهم من النقص والعيب ما لهم، ولله المثل الأعلى، ولم يقل ولله مثل الكمال، بل قال ولله المثل الأعلى، يعني لا شيء فوقه. فهو سبحانه قد بين أن المثل بمعنى الوصف الأعلى، فكل صفة اتصف الله بها فهي أعلى ما تكون من صفات الكمال. فالله تبارك وتعالى له علو الذات، وله علو الصفات، وله علو القهر والغلبة. وأما العقل، أي وأما الدليل من العقل على أن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فوجهه أن كل موجود حقيقة لا بد أن تكون له صفة، فما من شيء موجود إلا وهو موصوف، ولا يمكن للعقل أن يحيط به إلا إذا ظهرت أوصافه وأماراته وعلاماته. وهذه الصفة إما أن تكون صفة كمال، وإما أن تكون صفة نقص. والثاني أي أن تكون هذه الصفات صفات نقص، هذا باطل إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، يعني الأمر لا يكون إلا صفة كمال أو صفة نقص. وصفة الكمال لائقة بالله تبارك وتعالى، وصفة النقص لا تليق بالله تبارك وتعالى. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فبين الله من صفات نقص من يعبد من دونه أنه لا يستجيب لمن يسمع، وأنه غافل عن دعائه، وهذا أمر لا ينقطع، وإنما هو دائم إلى يوم القيامة. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فبين الله أن ما يعبد من دونه مخلوق ليس بخالق، وأنه ميت ليس بحي، فهو إلى الموت سائر، إلى الموت سائر، وإلى البعث سيكون. وقد قال الله عن إبراهيم عليه السلام وهو يحتج على أبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فبين الله تبارك وتعالى أن إبراهيم قد عاب على أبيه أنه يعبد إلها لا يسمع ولا يبصر ولا يستطيع أن يغني عنه شيئا إذا احتاج إليه. وهذه الأمور تكون معيبة، فعدم السمع وهو الصمم، وعدم البصر وهو العمى، لا يقبل في أحد إلا على مضض. وقد قال الله عز وجل في قومه فيما قاله إبراهيم عليه السلام أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فبين الله تبارك وتعالى أن هذه الآلهة من صفات النقص فيها أنها لا تنفع ولا تضر، وأنها لا تغني عن صاحبها شيئا. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فإذا كان الذي كمل المخلوق بصفات هي من صفات الكمال فالأولى أن يكون هو متصف بالكمال. قال المصنف رحمه الله شارحا: فإذا قال لنا قائل: ما هو دليلكم على أن الله متصف بصفة الكمال؟ قلنا: كل موجود حقيقة لا بد له من صفة، إما أن تكون صفة كمال وإما أن تكون صفة نقص. أما صفات النقص فهي مستحيلة في حق الله عز وجل، وأما صفات الكمال فهي واجبة لله تبارك وتعالى. فوجب أن يكون الله موصوفا بصفات الكمال لأنه منزه عن صفات النقص. الأمر الواجب هو الأمر الذي لا ينفك، والله تبارك وتعالى موصوف بالكمال، وهذه الصفات واجبة فيه يستحيل عدمها. فإذا قيل هذا الحصر غير صواب، لأن الموجود قد يكون موصوفا بصفات الكمال أو صفات النقص أو بصفة لا نقص فيها ولا كمال، هذا تعكير عن الجواب، فيرد عليه: هذا القسم الأخير غير صحيح، يعني هذا القسم الذي ذكرت أن هناك من يتصف بصفات كمال وصفات نقص، فصفات نقص لا كمال فيه، فصفة النقص هي صفة لا كمال فيه، وكذلك عدم الكمال هو صفة نقص. قال المصنف رحمه الله: هذا القسم الأخير وهو الذي ذكر، أو صفات النقص أو بصفة لا نقص فيها ولا كمال، يعني قد يكون المرء موصوفا بصفة لا نقص فيها ولا كمال. قال: هذا القسم الأخير غير صحيح، لأن الصفة التي لا كمال فيها ولا نقص فيها هي في الحقيقة نقص، لأنها لغو وعبث. فالكمال أن يكون الإنسان متصفا بالصفات النافعة المفيدة، وما لا نفع فيه ولا ضرر فهو داخل في صفات النقص. مثال ذلك أن تقول: فلان هذا طيب لا يظلم أحدا، فهذه قد تكون صفة نقص وقد تكون صفة كمال على حسب حاله. فإن كان لا يظلم عن عجز، فعدم ظلمه لعدم قدرته على رد العدوان، وأما إن كان يملك القدرة على رد العدوان ومع ذلك يعفو عمن ظلمه فهذه صفة كمال. والنبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على أن يكملوا الإيمان، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أثبت له الإيمان، ولكن حثه على كمال الإيمان بالاتصاف بصفات المؤمنين بأن يقولوا خيرا أو يصمتوا. والدليل الثاني من العقل أن نقول: نحن نشاهد في المخلوق صفات كمال، والذي أعطاه هذا الكمال هو الله تعالى، فمعطي الكمال أولى بالكمال، ومن كماله أنه أعطى الكمال، فهذا أيضا دليل عقلي على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل. ولهذا استدل الله تبارك وتعالى على بطلان ألوهية الأصنام لأنها ناقصة، فقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال إبراهيم يحاج أباه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال محاجا لقومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فتبين بهذا أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات، وإلا لم يصح أن يكون ربا. وهذه قاعدة قعدها علماؤنا الأصوليون، وهي أن فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان الله تبارك وتعالى معطي الكمال لبعض خلقه، فالكمال أولى به، لأنه لو لم يكن كاملا لما استطاع أن يعطي الكمال لغيره. كذلك الرجل الفقير، هل يستطيع أن يغني فقيرا؟ لا يستطيع، لأنه فقير. وأما الغني فلغناه، فهو يستطيع أن يغني غيره بما له من مال. فلما كان المال له صفة، أخذ مما عنده فأعطى غيره. فإذا كان هو معطي لغيره مخرجا له من الفقر إلى الغنى، فهو أولى بالوصف بالغنى، ولله المثل الأعلى. فتجد كمال الله تبارك وتعالى في خلقه، في شمس لا تغيب، وقمر لا ينقطع، وحياة دائمة ديمومة لا تكون إلا بقدرة قادر وبعلم عليم. وهذا كله من كماله سبحانه وتعالى. والفطرة تدل أيضا على أن لله صفات الكمال، وذلك أن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ أي أن الفطرة السليمة والنفوس المجبولة على الفطر السليمة تحب الله وتعظمه، تعظمه وتحبه لكماله، إذ أن المجهول لا يحب ولا يعظم، ومن علم نقصه لا يحب ولا يعظم. فالفطرة التي هي محبة الله وتعظيمه مبنية على أصل، وهو علم الإنسان فطريا بكمال صفات من يعبده سبحانه وتعالى. فالفطرة تعبد الله تبارك وتعالى وتحبه وتعظمه لعلمها بما له من صفات الكمال والجلال. قال المؤلف رحمه الله: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيه، فهي ممتنعة في حق الله، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم. يعني هذه الصفات لا تجوز في حق الله، بل تستحيل. يستحيل أن يكون الله جاهلا، ويستحيل أن يكون الله ناسيا. هذه من المستحيلات في حق الله تبارك وتعالى. لذلك نفى ربنا تبارك وتعالى ذلك عن نفسه، فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. لأن المرء لو توكل على حي فإن ذلك الحي قد يموت، وأما الله فهو حي لا يموت، لا يفنى ولا يبيد. وقال تعالى في بيان أن النسيان لا يجوز في حق الله، فقال: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. في هذا الكتاب لا يكون فيه إلا ما كان حقا، ولا يكون فيه إلا ما كان صدقا. وقال سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفى عن نفسه العجز، وقال: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فنفى عن نفسه الصمم، وقال سبحانه في وقال نبيه صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. هذا يدل على أن صفة العمى لا تليق بالله تبارك وتعالى. وقال: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. فنفى عن الله الصمم، ونفى عن الله عدم العلم. قال المؤلف رحمه الله: وقد عاقب الله الواصفين له بالنقص كما في قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله عز وجل لعنهم لأنهم وصفوا الله بما لا يليق به، وقال سبحانه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هؤلاء لما وصفوا الله بالفقر ووصفوا الله بأن يداه مغلولتان لعنهم الله تبارك وتعالى وأوجب عليهم العذاب. وفي هذا بيان أنه ينبغي على المسلم أن ينزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص، وأن يصف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أي نزه ربك، فهو منزه وهو عزيز عما وصفه به الواصفون من صفات لا تليق بجلاله وكماله. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله تبارك وتعالى ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في حال تكون فيه وصفا بكمال وتمتنع في حال تكون فيه وصفا بنقص، وذلك كالمكر والكيد والخداع، فهذه صفات لا تكون لله على الإطلاق ولا تنفى عن الله على الإطلاق. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذا الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثله. فصفة المكر لا تثبت لله إثباتا مطلقا ولا تنفى عن الله نفيا مطلقا، كذلك الكيد وكذلك الخداع. وقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى إثبات هذه الصفات على التقييد لا على الإطلاق، فقال سبحانه: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فذكر صفة المكر له عند مكره، ولم يأتي وصف الله تبارك وتعالى بالمكر بدون مقابلة. وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالكيد والمكر ذكر مقابلة لكيد الكافرين ومكر الكافرين. وقال سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به. فذكر ربنا تبارك وتعالى صفة الخداع وصفة الاستهزاء، ولكن جاءت مقيدتان: بخداع المخادعين وباستهزاء المستهزئين. وقال سبحانه: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. لم يقل وإن يريدوا خيانتك فقد خانهم الله، لأن صفة الخيانة لا تليق بالله تبارك وتعالى، فهي صفة نقص لا كمال فيه بأي وجه من الوجوه. وإنما قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان والأمانة، وهي صفة ذم مطلقة. وبهذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون قول فاحش منكر يجب النهي عنه. فبعض الناس إذا خانه أحد قال: خان الله من خانني، أو يخونني الله إن خنتك، وهذا لا يجوز، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، والخيانة صفة ذم. وقد سبق في قاعدة من قواعد أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيه، وأن الصفات من حيث هي صفات منها صفات كمال على الإطلاق، ومنها صفات نقص على الإطلاق، ومنها ما يكون نقصا في حال وكمالا في حال. فالذي هو كمال على الإطلاق ثابت لله عز وجل، والذي هو نقص على الإطلاق يمتنع على الله عز وجل، والذي هو كمال في حال دون حال يوصف الله به في حال الكمال دون حال النقص. فهذه قاعدة عامة، وليس كل كمال في المخلوق كمالا في الخالق، وليس كل كمال في الله كمالا في المخلوق. فصفة النوم والأكل والشرب صفات كمال في المخلوق، لكنها صفات نقص في الخالق. وصفة الكبر صفة نقص في المخلوق، ولكنها صفة كمال في الخالق. فليس كل صفة كمال للمخلوق تكون صفة كمال للخالق، وليس كل صفة كمال للخالق تكون صفة كمال للمخلوق. ففرق بين ما يوصف به ربنا تبارك وتعالى وبما يوصف به خلقه. فينزه ربنا تبارك وتعالى عن مثل هذه الإطلاقات، وينزه أيضا عن أن يقيد به ما لم يقيده بنفسه. فلا تقول: أفسد الله من أفسد علي حياتي، لأن الله لا يحب الفساد، وصفة الفساد لا تليق بالله تبارك وتعالى. وإنما تقول: عامل الله من أفسد علي حياتي بما يستحق. القاعدة الثانية من قواعد صفات الله تبارك وتعالى أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال تعالى في بيان عدم انتهاء أقواله: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فالله تبارك وتعالى أفعاله ليس لها منتهى، فهو يفعل ما يشاء كيف يشاء وقت ما يشاء، والله حي لا يفنى ولا يبيد، فليس لحياته نهاية حتى تكون لأفعاله نهاية ولا لأقواله نهاية. فإذا كان ذلك كذلك فصفات الله لا تكون كأسماء الله، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فأنت لا تسمي ربك تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن يمكنك أن تصف الله بما وصف به نفسه. فإذا قال: جاء ربك، تصف ربك بالمجيء، ينزل تصف ربك بالنزول، يقول تصف ربك بالقول، لأن كل فعل يقتضي صفة، فما من فعل إلا وله صفة. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فتثبت لله صفة المجيء. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فتثبت لله صفة الإتيان. وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فتثبت لله صفة الإمساك. وقال إن بطش ربك لشديد، فتثبت لله صفة البطش. وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فتثبت لله صفة الإرادة. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة، فتقول نثبت لله صفة النزول. فنصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات، ولكن على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، نصفه بصفات منزهة عن كل نقص وعيب، ولا نسميه بهذه الصفات، يعني لا نقول من أسماء الله في صفة المجيء الجائي، ومن أسماء الله بصفة الإتيان الآتي، ولا نقول من أسماء الله في صفة الأخذ الآخذ، ولا نقول من أسماء الله أخذا من صفة الإمساك الممسك، لا، وإنما نقف في باب الأسماء عند حد ما جاء في الكتاب والسنة صريحا بتسمية ربنا تبارك وتعالى. وهذه قاعدة مهمة، وهي أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء أو من باب التسمية. فنحن نصف الله تعالى بأنه يأخذ ويبطش ويريد ويتكلم ويجيء ويأتي ويمشي، ولكننا لا نسميه بهذا، لأننا كلما سميناه باسم فإن ذلك يتضمن وصفه بما دل عليه الاسم من الصفة كما سبق. فإن الإيمان بالاسم يحتاج إلى الإيمان بالاسم اسما لله بما تضمنه من صفة، وبما تضمنه من أثر وحكم إن كان متعديا. فنصف الله تبارك وتعالى بأوصافه، لكن لا نسميه بما جاء في الكتاب من أفعال لها أوصاف. القاعدة الثالثة من قواعد صفات الله تبارك وتعالى، صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. قال البعض كان الأولى أن نقول صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية ومنفية، لأن التي وصف الله بها نفسه إما مثبتة وإما منفية. والصواب أنه لا فرق بين قولنا ثبوتية ومنفية وثبوتية وسلبية، لأن السلب والنفي معناهما واحد. فإذا قلت فلان لم يقم، فالمعنى أنه مسلوب عنه القيام أو منفي عنه القيام، ولا إشكال في ذلك. صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. أما الثبوتية فهي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما دليل السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الإيمان هنا ليس في أصل الإيمان ولكن في تحقيق كمال الإيمان وزيادة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل، فهذا دليل السمع. في هذا الدليل ما يدل على وجوب ثبوت ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم، فالإيمان بالكتاب إيمان بمن أنزله، والإيمان بالرسول إيمان بمن أرسله، فلا جرم أنه يجب الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، فهذا دليل السمع. وأما دليل العقل فلأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بها من غيره، وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر به من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيي، أن يكون عييا بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب، الجهل والكذب والعي، هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر. فهذه دلالة العقل. فدلالة العقل أن الله تبارك وتعالى أخبر بهذه الصفات عن نفسه وهو أعلم بنفسه من غيره، ولهذا فأي إنسان يحاول إنكار صفة من صفات الله قلنا له: هل أخبر الله بهذه الصفة عن نفسه؟ فإن قال لا فقد كذب، وإن قال نعم قلنا: أأنت أعلم أم الله؟ يعني أأنت أعلم بصفات الله أم الله أعلم بصفاته؟ فإن قيل أنا أعلم فقد كفر، وإن قال الله أعلم قلنا: إذن يجب عليك أن تؤمن به، لأن الله تعالى أعلم بنفسه وهو أصدق قيلا، فما أخبر الله به عن نفسه فهو صدق، لأن الله تعالى أصدق كلاما وأحسن قيلا من غيره. وحسن الحديث لا يكون إلا بالبلاغة والفصاحة، فكلام الله عز وجل أحسن الكلام في وضوحه وبيانه وفصاحته. فاجتمع في حق الله كمال الكمال من كل وجه، من حيث العلم والصدق والبيان. ولهذا فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل والكذب والعي، فالجهل ضده العلم، والكذب ضده الصدق، والعي ضده البيان والفصاحة. فلو جاء رجل نجار إلى مريض فوضع يده على بطنه ولمس صدره وجبهته وضغط عليه ثم قال: هذا المريض فيه الداء الفلاني، فإننا لا نصدقه لأنه جاهل بصناعة الطب. لكنه لو قال: هذا الخشب الذي بين يدي لا يصلح أن نجعله بابا، لقبلنا قوله إذا كان صدوقا. فكل مخبر لا يصدق خبره إلا أن يكون قد حاز علما وأن يكون قد حاز فصاحة وأن لا يكون عيب. فهذا من باب حيازة العلم. ولو جاءنا طبيب جيد ماهر وجعل يتحسس المريض ليرى ما به من داء ثم قال هذا المريض يحتاج إلى علاج طويل يتكلف 50,000، فلو كان هذا الطبيب غير موثوق به من جهة الخبر لكان من الممكن أن يكون قد ابتغى بقوله هذا كثرة الدراهم لا إبراء المريض. ولو جاءنا رجل ثالث عالم وصدوق ولكنه هندي لا نفهم كلامك لأننا عرب وشخص المرض وأخبرنا به لما فهمنا منه شيئا، وإذا لن نثق بما قال لأن كلامه يفتقر إلى الفصاحة والبيان. فالعلم بحال المريض والعلم بحال الطبيب، هذا يجعلك تقبل خبره. وقد يكون الطبيب ماهرا ولكن لا يستطيع أن يفهمك ما يريد، فليس عنده فصاحة ولا بيان. وإذا تأملنا بعد ذلك كلام الله تعالى عن نفسه وعن غيره لوجدناه كلاما صادرا عن علم ولا شك وعن صدق ولا شك وفي أحسن ما يكون من البلاغة والفصاحة والبيان ولا شك. فهل يبقى بعد ذلك كله تردد في اعتقاد ما يدل عليه كلام الله؟ والله لا يبقى تردد إطلاقا في أن نعتقد ما دل عليه هذا الكتاب العزيز. ولهذا نقول إنما يتأتى التردد حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي بحيث لا يفصح بما يريد، وكل هذه العيوب ممتنعة في حق الله تعالى فوجب قبول خبره على ما أخبر. قال المؤلف رحمه الله: وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. والصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. فصفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية أو منفية. الصفات الثبوتية هي ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والصفات المنفية أو السلبية هي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. من الصفات الثبوتية استواء الله على عرشه، فقد يقول قائل الرحمن على العرش استوى أي استولى، فإذا قال ذلك قلنا له إيت بدليل، فهذا خبر صادر عن الله وهو عالم بذلك. وهذه الكلمة وردت في القرآن في 7 مواضع ليس فيها ولو موضع واحد قال الله فيه استولى. فلو كان الله أراد باستوى استولى لكان كلامه غير فصيح، إذ أن استولى غير استوى، فإذا أراد بهذا اللفظ غير ظاهره ولم يخبر عن مراده هذا ولو في موضع واحد علم أنه لا يريد هذا المعنى. فتفسيرك استوى بمعنى استولى يقتضي أن يكون كلام الله ناقصا من حيث البيان والفصاحة، لأن التعبير بهذا عن هذا بدون قرينة وبدون أن تأتي ولو مرة واحدة بهذا المعنى الذي ابتكرته لا شك أنه خلاف الفصاحة والبيان. والله عز وجل يقول في كتابه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فقال يريد الله ليبين لكم ولم يقل ليعمي عليكم. فإذا الصفات الثبوتية هي ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والصفات السلبية هو ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات السلبية كلها صفات نقص في حقه، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. فما نفاه الله عن نفسه ينبغي أن ننفيه عنه سبحانه وتعالى. لكن ليس الواجب مجرد النفي، بل الواجب اعتقاد كمال ضدها. يعني الله تبارك وتعالى قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تقول الله لا ينام، ولكن تثبت لله كمال القيومية. تقول الله تبارك وتعالى لا ينام لكمال قيوميته. وكذلك إذا أثبت الله لنفسه عدم النسيان فتقول الله لا ينسى لكمال علمه. فلا يكفي في الاعتقاد أن تقول إن الله لا ينام حتى نعتقد أنه لا ينام لكمال حياته وقيوميته، لا مجرد أنه لا ينام فقط، لأننا نقول إن كلمة لا ينام مجرد انتفاء النوم، وهذا في حد ذاته ليس كمالا. وكذلك أيضا قوله تعالى: وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. فلا يكفي هنا أن نؤمن بأن الله لم يتعب فقط، بل يجب أن نؤمن بأنه لم يتعب لكمال قوته. إذن يجب أن تعتقد أن ما نفاه الله عن نفسه لا يكفي أن نعتقد انتفاء هذا المنفي فقط، بل لا بد من أن نضيف إلى ذلك إثبات كمال الضد. قال المؤلف رحمه الله: فيجب نفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء، أي المعدوم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. فإذا كان العدم ليس بشيء فكيف يكون مدحا وهو ليس بشيء؟ إذن فهذا النفي متضمن لإثبات، وإلا لم يكن مدحا. قال المصنف رحمه الله: وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له، فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم. هل هذه فضيلة للجدار أنه لا يظلم؟ الظلم ليس من اختصاص الجدار، بل العدل ليس من صفاته. فنفي الظلم عن الجدار ليس إثبات لكمال العدل. وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذه القبيلة لما ذكرها واحد من أهلها ذكرها بالتحقير والتنقيص، فلم يقل قبيلة وإنما قال قبيلة، وهذا فيه تنقيص لشأن هذه القبيلة. قال لا يغدرون بذمة، يعني لا يغدرون ذمة أحد ولا يعتدون على أحد ولا يظلمون أحد، حتى ولو كان هذا الشيء صغير كحبة الخردل. المصنف حينما قال ولكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، هذا البيت والذي قبله ليس من المدح وإنما هو من الذم والتحقير والتنقيص، لأنه قال أيضا بعد هذا البيت فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، يعني لو كان لي قوم غير هؤلاء القوم لهم غارات ولهم صولات وجولات لكان خير. إذن هنا لم يحمد قبيلته على عدم الظلم لأنها أضعف من أن تظلم، ولم يحمد قبيلته بعدم الغدر لأنها أقل من أن تغدر. فالبيت الذي يلي البيت الأخير وهو قول الشاعر يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، يعني من ظلمهم يقابلونهم بالمغفرة ومن أساء إليهم يقابلونهم بالإحسان. إذا ظلمهم أحد قالوا غفر الله لنا ولك، وذلك حتى لا يسيء إليهم إساءة أكبر، وهؤلاء مذمومون. ولهذا قال بعد هذا البيت فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. والخلاصة أن الله تعالى لا يوصف بالنفي المحض لما يلي: أولا لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ثانيا لأن نفي الشيء عن الشيء قد يكون لعدم قابليته له لا لكماله الذي أوجب أن ينتفع عنه، مثل قولنا الجدار لا يظلم. تعفف المرء عن النساء هذه محمدة، ولكن لو كان رجلا عنينا لا رغبة له في النساء هل يحمد على ذلك؟ لا يحمد، لأن الأمر بالنسبة له سواء، بل تعففه هذا عيب فيه، تعففه عن النساء هذا لعيب فيه. لذلك قال علماؤنا عليهم الرحمة في أن من نفى عن يوسف عليه السلام غريزته وقال أنه لم تتحرك له شهوة للمرأة فهذا قدح في يوسف، لأن الرجولة تقتضي الفحولة، والفحولة تقتضي أن يكون بها ما فطر الله رب العالمين عليه الخلق من رغبة في النساء. فالأمر عند يوسف كان في أكمله وأشده، ولكن منعه من متابعة ذلك خشية الله رب العالمين وعلمه باطلاع الله عليه، لذلك حمده الله تبارك وتعالى على ذلك ورفعه. ولو كان امتناعه لعدم وجود الرغبة أصلا فهل هذه محمدة؟ لا تكون محمدة. فالنفي قد يكون لعدم القابلية لا لكمال المنفي عنه. ثالثا أن النفي قد يكون للعجز عن هذا المنفي، فيكون النفي حينئذ نقصا. فإذا قلت هذا الرجل لا يغدر في عهده فهذا يحتمل أنه لا يغدر لكمال وفائه، وحينئذ يكون هذا مدحا، ويحتمل أن يكون عدم غدره لكونه غير قادر، أو لأنه إذا غدر هذه المرة انكبوا عليه مرات ومرات حتى أتلفوه، وهنا يكون عدم غدره ذما فيه. والحاصل أنه يجب علينا نحو صفات الله تعالى التي نفاه الله عن نفسه أن نؤمن بانتفائه، لا لمجرد الانتفاء ولكن لإثبات كمال الضد، وحينئذ تكون هذه الصفة صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. القاعدة الرابعة من قواعد صفات الله رب العالمين أن الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. فينبغي أن تعلم أن الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، وكلما كثرت الصفات الثبوتية كلما دل ذلك على كمال الموصوف بها في كل صفة كمال بعد كمال. قال المصنف رحمه الله: يجب أن ننتبه لكلمة ظهر من كمال الموصوف، فلم يقل حصل للموصوف، لأن كمال الله تعالى حاصل سواء علمناه أو لم نعلم. لكن كلما تعددت الصفات الثبوتية ظهر لنا من صفات كماله ما لم يكن ظاهرا من قبل. أما إذا قال لأنه كلما كثرت وتنوعت دلالاتها حصل من الموصوف هناك ما لم يحصل من قبل، لو قال ذلك لصار هذا بالنسبة لصفات الله غير سديد، يعني صار هذا بالنسبة لصفات الله غير سديد. لماذا؟ لأن الله موصوف بالكمال أزلا، فهو بصفات كماله في الأزل قبل أن يخلق الخلق، وقبل أن يرزق المرزوقين، وقبل أن توجد أفعاله، فالله موصوف بكمال أزلا وأبدا. فلا يعني أننا نقول كلما كثرت وتنوعت دلالات صفات الله تبارك وتعالى ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ظهر هذا هو الصواب، أما حصل فهذا ليس بصواب. والصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية بكثير، لأنها تدل على مدح. ولذلك لو أنك وقفت أمام ملك من الملوك وقلت أنت الكريم بلا شح، وأنت الشجاع بلا جبن، وأنت الجواد بلا قلة، وأنت القوي بلا ضعف وما أشبه ذلك، لكان هذا بالنسبة له محبوبا مرادا. أما لو قلت أنت لست بزبال ولا كساح ولا غسال ولا كناس ولا خدام ولا طباخ وما أشبه ذلك، لكان هذا بالنسبة له مكروها، مع العلم لأن المتعطلة يركزون على صفات النفس ولا يقولون شيئا عن صفات الإثبات، لأنهم والعياذ بالله يعتقدون أن صفات الإثبات تقتضي التمثيل وصفات النفس تقتضي العدم وليس فيها تمثيل. المعطلة لا يقولون بالصفات الثبوتية لأنهم لو قالوا بها لشبه، هذا عندهم، يعني لو قالوا أن الله سميع فقد شبهوه بخلقه فالخلق يسمعون، ولو قالوا إن الله بصير لشبهوا الله بخلقه لأن الخلق يبصرون. ولكن يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، فيجتهدون في إثبات الصفات السلبية على مراده. قال المؤلف رحمه الله: أما الصفات السلبية لم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. فالصفات السلبية إنما ذكرت في أحوال: الحالة الأولى بيان عموم كماله ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، فلم يقل عز وجل ليس كمثله شيء في كذا وكذا من صفات العيوب، بل عمم النفي، فالنفي هنا مجمل، وهذا مدح بلا شك، أما النفي المفصل فهو العيب حقا. فأنت لو أتيت إنسانا وقلت له أنت لست كالبشر، أو لست كالناس، أو لست كمن سواك في أقران من أقرانك، يعني أنت تمتاز عنه، ولكن إن قلت له أنت لست بزان كالزناة، ولست بسارق كالسرقة، ولست بشارب للخمر كشراب الخمر، ولست بمدلس كالمدلسين، ولست بمرتش كالمرتشين، فهذه كلها تكون من قبيل الذم لا من قبيل المدح، لأن النفي العام أولى من التفصيل في النفي، النفي العام أولى من التفصيل في النفي. الحالة الثانية في ذكر الصفات السلبية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فجاء النفي في مقابل ادعاء كاذب. قال المؤلف رحمه الله: فقد نفى هنا الولد، وهذا النفي نفي خاص، وقد قلنا إن النفي الخاص ليس مدحا في الواقع، لكنه عز وجل قد نفاه هنا لنفي ما ادعاه الكاذبون الذين ادعوا أن لله ولدا، فأخبر تعالى بنفي ذلك خاصة، كما أخبر بنفي الزوجة نفيا خاصا بقوله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الحالة الثالثة من حالات الصفات السلبية دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية نفي النقص في الإرادة، وفي الثانية نفي النقص في الفعل. فقال في الأولى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أي أردنا بهذا الخلق حقا ولم نرد به اللعب والسدى. وفي الثانية بيان كمال القوة، ففي الأولى بيان كمال الإرادة، وفي الثانية بيان كمال القوة. فاللغوب هو التعب والإعياء، فبين الله تبارك وتعالى أنه ما مسه لغوب ولا تعب ولا إعياء في خلقه للسماوات والأرض، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، قيل المراد بها ستة آلاف سنة لقوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وإلى هذا جنح علماء الجيولوجيا حيث قالوا بأن تكوين الأرض وتضاريسها وكذلك الأفلاك يحتاج كل هذا إلى مدة ووقت طويل حتى تنتقل من مرحلة إلى مرحلة لكي تصل إلى ما هي عليه الآن. وقدروا هذه المدة ب6000 سنة، وبعضهم أطال المدة فقال ملايين الملايين من السنين، وقال آخرون المراد ب6 أيام أي ساعات أو أزمنة، وهي ك6 لحظات، لأن الله تعالى يقول للشيء كن فيكون. وقال الآخرون بل المراد 6 أيام كأيامنا هذه، وقد خلقها الله في هذه المدة ليعلم عباده كيف يصنعون الأشياء بإتقان بغض النظر عن السرعة. والصحيح أنها 6 أيام كأيامنا، أما كون الله تعالى قدرها بهذا فهذا من الأمور التي لا نستطيع إدراكها والله أعلم. فليس لقائل مثلا أن يقول جعل الله أذن الجمل صغيرا وجعل أذن الحمار كبيرة، مع أن الأنسب العكس لكون الجمل أكبر حجما. ليس للمرء أن يقول ذلك، لأن مثل هذه الأشياء لا يستطيع الإنسان أن يعلله، فليس للإنسان في مثل هذه الأشياء إلا التسليم لله عز وجل، سواء في الأمور الشرعية أو في الأمور الكونية. فهذه القاعدة إعمالها بأن المرء يعلم أن صفات الثبوت هي الصفات الغالبة، بل هي أكثر الصفات لله تبارك وتعالى، وكلما تنوعت كلما ظهر لنا من كمال الله تبارك وتعالى ما يكون أجلى للمرء وأبين في عقيدته وحجته. وأما الصفات المنفية الصفات السلبية فهذه لم تأتي إلا في أحوال عدة. الحالة الأولى بيان عموم كماله سبحانه، الحالة الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، الحالة الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بأمر معين. القاعدة الخامسة من قواعد صفات الله تبارك وتعالى أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين، فهذه صفات ذاتية. يقول قائل هذا التقسيم لأهل العلم لم يرد به نص، فما بالنا نقسم هذا التقسيم؟ قال المصنف رحمه الله، وهذا إيراد قوي جدا ويجاب عليه، بأن يقال لما وقع الخلاف بين أهل العلم بين ما يثبتونه من الصفات وبين ما لا يثبتونه، احتاج أهل السنة المتبعون للسلف أن يقسموا هذا التقسيم من أجل تحقيق المناط، وما يرد وما يرد فيه من الخلاف وما لا يرد. ثم هم يقولون إذا كانت الصفة لازمة لا تنفك عن الله عز وجل فهي ذاتية، يعني الصفات الذاتية هي الصفات اللازمة التي لا تنفك عن الله عز وجل، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة وما أشبه ذلك، فهذه كلها صفات ذاتية وسميت ذاتية للزومها للذات، سميت ذاتية للزومها للذات. ثم قسموها إلى معنوية وخبرية، فما كان نظير مسماه أبعاضا لنا سموه خبرية، وما كان دالا على معنى سموه معنوية. يعني ما كان الوصف في أبعاض لنا فهي تسمى بصفات خبرية، وما كان الوصف دالا على معنى فقد سماه علماؤنا معنوية. فالسمع مثلا صفة ذاتية معنوية، واليد صفة ذاتية خبرية. لا يقولون معنوية لأنهم لو قالوا معنوية عادوا إلى تأويل الأشعرية وشبهه. فالصفات الذاتية تنقسم إلى صفات، هذه الصفات تكون خبرية وصفات تكون معنوية. فالصفات الخبرية التي لها نظير فينا، يعني كصفة اليد وصفة العين وصفة القدم، هذه تعتبر بالنسبة لنا أبعاد. فيأتي في وصف الله تبارك وتعالى بها الخبر، فنقول أخبرنا أن لله يد، وأخبرنا أن لله عين، وأخبرنا أن لله قدم، فهذه صفات خبرية. وأما السمع فهي صفات معنوية لأنها تدل على السمع، تدل على معنى السمع. والذي جعلهم لا يقولون بعضية، فما نقول يدنا بعض منا أو جزء منا، قالوا لأننا لا يجوز لنا أن نطلق كلمة بعض أو جزء على الله عز وجل، فتحاشوا هذا بقولهم صفات ذاتية خبرية. وقالوا خبرية لأنها متلقاة من الخبر، فإن عقولنا لا تدلنا، عقولنا لا تدلنا على أن الله تعالى، على أن لله تعالى يدا بها يأخذ ويقبض ويبسط، ولا تدلنا على ذلك، ولكن علمناه بمجرد الخبر، لأن الصفات الذاتية مثل الحياة والعلم والقدرة قد دل عليها العقل، لكن اليد والوجه والعين لم يدل عليها العقل. فبعد إثبات الساق لله لا يستطيع العقل أن يتدخل ويثبت لله ركبة مثلا، لأن العقل ليس له تدخل في هذا ولا يمكن أن نقول به. فيجب أن نقتصر في هذه المسائل على ما جاء به الخبر، ونسميها خبرية ولا نسميها جزئية أو بعضية، لوجوب تحاشي هذا التعبير في جانب الله عز وجل. فما كانت الصفة فيها بعض مشابه لأبعاض لنا فهذه تسمى صفة خبرية، ولأننا لا نستطيع إدراكها فقد جاءتنا عن طريق الخبر. وأما الصفات التي هي صفات معنى فهي تسمى صفات معنوية. فالسمع معنى لأن الأذن تسمع، ولكن السمع معنى من معاني عمل الأذن، والبصر معنى من معاني عمل العين. فصفة السمع والبصر هذه صفات معنوية. فالصفات الذاتية تنقسم إلى خبرية ومعنوية. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعل، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء. فربنا تبارك وتعالى أين كان قبل أن يخلق العرش؟ كان كما يليق بجلال وجهه وكماله. فالاستواء في حق الله تبارك وتعالى من الصفات الفعلية، فإذا شاء استوى على العرش كما يشاء، وقد كان على ما يشاء قبل أن يخلق العرش. وكذلك النزول، فالله إذا شاء نزل وإذا شاء لم ينزل. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، فالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم يقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. سبق أن ذكرنا أن صفة الكلام كما قال علماؤنا عليهم الرحمة أن الله تبارك وتعالى متكلم بالقوة ومتكلم بالفعل، فصفة الكلام بالقوة لثبوت تلك الصفة فيه قبل أن يتكلم، وصفة التكلم بالفعل حين أراد أن يتكلم. فالرجل يكون أمامك ساكتا، يكون الرجل أمامك صامتا لا يتكلم، وأنت تكلمه فلا يرد عليه، فتقول: هل هذا أخرس؟ يقال لك: لا، هو متكلم لكنه لم يشأ أن يتكلم. فالكلام فيه صفة ثابتة وإن لم يتكلم، يقال ليس بأخرس ولكنه يتكلم، لكن في هذه اللحظة لم يجعل هذه الصفة صفة فعل وإن كانت فيه صفة ذات. ولله المثل الأعلى، فالله أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، والله موصوف بصفات الكمال قبل أن يخلق الخلق فيظهر لنا كماله بخلقه. فصفة الكلام صفة ذاتية ثابتة لله قبل أن يتكلم، فإذا تكلم صارت صفة الكلام صفة فعل لأنها ظهر من آثار ذاته في أفعال. قال المصنف رحمه الله: الكلام عند أهل السنة والجماعة صفة فعلية باعتبار آحاده، وصفة ذاتية باعتبار أصله. فباعتبار أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، كما أنه لم يزل ولا يزال خالقا فعالا لما يريد، بهذا الاعتبار يكون صفة يكون الكلام صفة ذاتية، وباعتبار آحاده يكون الكلام صفة فعلية. فمثلا إذا أراد الله أن يخلق شيئا قال له كن فيكون، فهنا إرادتان: إرادة سابقة وإرادة مقارنة. والقول إنما يكون بعد الإرادة المقارنة للفعل، فإذا أراد أن يكون الشيء قال له كن، فبمجرد أن يقول ذلك فإذا بالشيء يكون على وفق ما أراد الله، ولهذا جاءت الفاء فيكون. أما الإرادة السابقة فهذه سابقة لا يقع بعدها كلام، إذن لا نقول بعد الإرادة، هذا يدل على حدوث هذا القول، لأن القول لم يكن إلا بعد الإرادة. وهناك أدلة كثيرة من القرآن تدل على أن الله تكلم بها بعد وقوع الفعل، مثل قوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فالغدو سابق على القول، يعني إذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، فالغدو سابق على القول. وكذلك قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالمسموع سابق، وهذا القول صادر بعد، وعلى هذا فقس: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه. فالمسموع سابق، يعني سمع الله فأثبت السمع قبل أن يثبت القول. فكلام الله عز وجل باعتبار آحاده صفة فعلية، وباعتبار أصله وأنه صفة لله عز وجل وأنه صفة لله عز وجل وأنه لم يزل ولا يزال متصفا بها، بهذا الاعتبار فهو صفة ذاتية، فهذا هو تقسيم أهل السنة والجماعة في الكلام. وأما الأشاعرة والماتروديّة ومن على شاكلتهم والكلابية ونحوهم فقالوا إن الكلام صفة ذاتية فقط، لأنهم يجعلون الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأن هذا المسموع شيء مخلوق خلقه الله تعالى ليعبر عما في نفسه، فكان الكلام على مذهبهم صفة ذاتية. ولكن ما ذكره السلف هو الحق المطابق للمعنى اللغوي والعقلي، وهو أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء، ولهذا نقول إنه صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. فإذا قالوا كون الكلام صفة ذاتية فهذا جمع بين الضدين، قلنا ما دامت الجهة منفكة فلا تناقض، فالسجود مثلا يكون شركا ويكون طاعة، وذلك باعتبارين، فإذا كان السجود لله كان طاعة، وإذا كان لغير الله كان شركا. هذه الأمور تخرج المرء من أن ينتحل محلة باطلة أو أن يأخذ مذهبا منحرفا. فالجهمية وقعوا فيما وقعوا فيه لأنهم لم يقاعدوا هذه القواعد في صفات الله تبارك وتعالى، فلم يجمعوا في صفة الكلام بين كون الكلام صفة ذات وصفة فعل، فقالوا أن الكلام صفة ذات وأن الله لا يتكلم، يعني هو يتكلم في ذاته ولكن يكلم غيره ويأتي كلامه إلينا إلى خلقه، فهذا إنما يكون فيه مشابهة للخلق. فقالوا إن الكلام معنى قائم في نفس الله، لأنهم نفوا عن الله صفة الكلام، وقالوا صفة الكلام صفة ذاتية يعني في ذاته لا تتحول إلى فعل، لا يتكلم كما نتكلم، بل يكون المعنى قائما في نفسه، فيخلق الله هذا المعنى ثم يجعله إلى جبريل عليه السلام فيحوله جبريل عليه السلام إلى كلام يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم يورث الثبات، والعلم يورث إعطاء صفات الله تبارك وتعالى حقه، والإيمان أصله بذرة، هذه البذرة إذا سقيت بماء العلم صارت شجرة كما وصفها الله تبارك وتعالى، وهي الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فإذا ما حرص المرء على العلم فإنه يحرص على ثباته ويحرص على توفيقه وتسديده وتأييده. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.